أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام بنا إلى وعلم بالتطبيق في تطبيق الشرح. خلاصة المسألة 24 هو أنه الكيفيات الثلاث اللي قلنا هي عبارة عن الوجوب والإمكان والامتناع، قد تؤخذ بالذات وقد تؤخذ بالغير. قال إذا أخذناها ذاتية، فالقسمة حقيقية. فالقسمة حقيقية يعني لا يمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما. بعدين قال ولا يمكن انقلابها. الواجب بالذات، واجب الوجود بالذات، ليس ممتنع الوجود بالذات، لا ينقلب. وممكن الوجود بالذات ما يتحول إلى واجب الوجود بالذات، لا يمكن انقلاب هذه الكيفيات. مو هذا قرأنا؟ طيب الآن يريد يقول التقسيم، مو قال القسمة حقيقية، هذا قال. يقول القسمة، قال فالقسمة حقيقية. قلنا شنو معنى القسمة حقيقية؟ أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، أو خلينا نقول لا تجتمع، لأن هي ثلاثة، لا تجتمع ولا ترتفع، صحيح؟ هذا معنى القسمة الحقيقية. يقول القسمة الحقيقية على قسمين، القسمة الحقيقية على قسمين. قسمة حقيقية قابلة للانقلاب، وقسمة حقيقية غير قابلة للانقلاب. أنا الآن أضرب لكم مثال. الحيوان إما ناطق وإما صامت. الناطق هو الإنسان والصامت غير الإنسان. يمكن أن يصير الصامت ناطق والناطق صامت؟ يمكن الانقلاب؟ ها؟ يمكن؟ لا يمكن. الحيوان إما متحرك وإما ساكن. فرض حيوان ساكن واقف لا يتحرك، حيوان دا يتحرك، واقع هذا الحيوان لو في حالة حركة لو في حالة سكون، سكون نايم أو دا يتحرك دا يمشي. هاي القسمة حقيقية. احنا ما عندنا حيوان لا هو متحرك ولا هو ساكن. عندنا يصير حيوان هم متحرك وهم ساكن في آن واحد ومن جهة واحدة وفي موضوع واحد ومحمول واحد واعتبار واحد، ما يصير. يصير حيوان لا هو متحرك ولا هو ساكن، إذن لا يجتمعان ولا يرتفعان، فالقسم حقيقي. ولكن قابل للانقلاب أو غير قابل للانقلاب، يعني ممكن الحيوان الساكن يقوم يمشي واللي كان يمشي يسكن، ها؟ يمكن لو ما يمكن؟ يمكن. فإذا مولانا القسمة الحقيقية، قلنا شنو هي القسمة الحقيقية؟ القسمة الحقيقية لا يجتمعان ولا يرتفعان، هاي القسمة الحقيقية. ولكن هاي القسمة الحقيقية على قسمين، مرة قابلة للانقلاب ومرة غير قابلة للانقلاب. غير قابلة للانقلاب مثل إيش؟ الحيوان إما صامت وإما ناطق. مستحيل الناطق يصير صامت. الصامت مو بمعنى السكوت، صامت يعني عدم النطق، عدم إمكان النطق. ومستحيل أن الصامت يصير ناطق، فالقسمة حقيقية غير قابلة للانقلاب. وأحيانا القسمة حقيقية، قلنا المعيار، ما هو المعيار في القسمة الحقيقية؟ أن لا يجتمعان ولا يرتفعان. وأحيانا القسمة الحقيقية قابلة للانقلاب، أي حيوان إما ساكن وإما متحرك. الآن احنا قلنا اذا هذه الكيفيات اخذناها بالذات، اما واجبة واما ممكنة واما ممتنعة، يمكن أن ينقلب الواجب بالذات إلى ممتنع بالذات، أو الممكن بالذات يتحول إلى واجب بالذات؟ لا، قسمة حقيقية غير قابلة للانقلاب. صحيح؟ طب. وقد تؤخذ ذاتية فتكون القسمة حقيقية، ولكن هاي القسمة الحقيقية قابلة للانقلاب أو غير قابلة للانقلاب؟ ها، صفة هذه القسمة الحقيقية البارحة احنا شنو قلنا؟ فلا يمكن انقلابها. ليش؟ لأن أخذت بالذات. ويمكن هاي الفاء نسويها واو طبعا، نقول ولا يمكن انقلابها. يمكن نقول فلا يمكن انقلابها، ليش؟ لأنها أخذت بالذات، النتيجة هذه تكون. أو نقول لا، صفة هذه القسمة الحقيقية ماذا؟ لا يمكن انقلابها. هذا واضح؟ الآن هذا وأعلم يريد هذا يقول، يريد يقول القسمة الحقيقية على نوعين، قسمة حقيقية قابلة للانقلاب وقسمة حقيقية غير قابلة للانقلاب. وقلنا المعيار في القسمة الحقيقية هو لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذا كل البحث. وأعلم أن القسمة الحقيقية قد تكون قابلة للانقلاب وقد تكون غير قابلة للانقلاب. متى تكون غير قابلة للانقلاب؟ قد تكون القسمة لكلي بفصول أو لوازم، ضيف عليه ذاتية، ها، بفصول أو لوازم ذاتية تميزه وتفصله إلى الأقسام المندرجة تحته، كقولنا الحيوان إما ناطق وإما صامت، وإما صامت، إما ناطق أو صامت، لأن بعض يقولون إما ثاني لتجيبوها أبدلوها بأو، إما ناطق أو صامت. زين، هنا الناطقية هذه مولانا فصل لازم ذاتي أو ليس بذاتي؟ ذاتي. وقد تكون القسمة بعوارض غير ذاتية وإنما مفارقة بعوارض غير ذاتية وإنما مفارقة. انتهى. والقسمة الأولى حقيقية غير قابلة للانقلاب، والقسمة الأولى حقيقية لا يمكن انقلابها. ما يصير مولانا واجب الوجود إلى ممتنع الوجود، هذا ما يمكن. ما يصير الحيوان الصامت نعرض عليه الناطقية، ولا يمكن الحيوان الناطق أن نعرض عليه الصامتية. لا يمكن انقلابها، ولا يصير أحد القسمين معروضا لمميز القسم الآخر، ها، الذي به وقعت القسمة. القسمة وقعت بالناطقية بعد والصامتية، ها، كقولنا الحيوان إما ناطق أو صامت. فإن الحيوان بالناطق والصامت قد انقسم إلى طبيعتين، ويستحيل انقلاب هذه القسمة، فلا يصير الناطق صامتا ولا يصير الصامت ناطقا. إذن هذه قسمة حقيقية قابلة للانقلاب أو غير قابلة للانقلاب؟ وهناك قسمة حقيقية قابلة للانقلاب. خب، بمعنى أن الحيوان الذي هو ناطق يستحيل زوال النطق عنه وعروض الصمت له، وكذا الحيوان الذي هو صامت يستحيل أن يصير شنو؟ ناطق. وأما القسمة الثانية وهي القسمة الحقيقية القابلة للانقلاب فإنه يمكن انقلابها ويصير أحد القسمين معروضا لمميز الآخر. الحيوان إما ساكن وإما متحرك، الساكن نجيبه صفة للمتحرك، ذاك يسكن المتحرك فيصير ساكن، الساكن يتحرك فيصير شنو؟ متحرك، لأن هذه الصفات مفارقة مو صفات ذاتية. ها، معروضا لمميز الآخر الذي به وقعت القسمة، كقولنا الحيوان إما متحرك أو ساكن، فإن كل واحد من قسمي المتحرك والساكن قد يتصف بعارض الآخر. المتحرك يصير ساكن، والساكن شو يصير؟ متحرك مولانا، فينقلب المتحرك ساكنا وينقلب الساكن متحركا وبالعكس. انتهى مولانا الكريم، انت قلت المعقول اما واجب او ممكن او ممتنع، مو هذا قاله؟ هذه قلت قسمة حقيقية، قسمة حقيقية قابلة للانقلاب او غير قابلة للانقلاب؟ غير قابلة للانقلاب. الواجب بالذات مثل ممتنع بالذات ولا سم ممكن بالذات. وقسمة المعقول بالوجوب الذاتي والامتناع الذاتي والإمكان الذاتي قسمة حقيقية غير قابلة للانقلاب من قبيل القسم الأول، أي غير قابلة من قبيل القسم الأول أي غير قابلة للانقلاب، لاستحالة انقلاب الواجب لذاته ممتنعا لذاته أو ممكنا لذاته وكذا الباقيان، ولاستحالة انقلاب الممكن بالذات إلى واجب بالذات، ولاستحالة انقلاب الممتنع بالذات إلى واجب بالذات أو ممكن بالذات. خلاص ما زلنا في المسألة 24 بها تكملة. وقد يؤخذ الأولان، الأولان يا هو مولانا الوجوب والامتناع، الواجب بالذات والممتنع بالذات، أو بالذات لضيفه لبس كتبه الوجوب والامتناع حسب ما عدنا في التعليق وهو الأصح. وقد يؤخذ الأولان يعني الوجوب والامتناع باعتبار الغير، مو قلنا عندنا واجب بالذات وواجب بالغير، وعندنا ممتنع بالذات وممتنع بالغير. ممكن الوجود إذا حصلت علته التامة شنو يصير؟ يصير واجب الوجود. ممكن الوجود إذا فقدت علته التامة شنو يصير؟ ممتنع الوجود شنو يصير؟ بالغير بالغير. إذن ممكن الوجود إذا حصلت علته التامة صير واجب الوجود ولكن بالغير. ممكن الوجود إذا فقدت علته بكاملها أو بعضها لا فرق، يصير ممتنع الوجود بالغير. وقد يؤخذان الوجوب والامتناع مولانا باعتبار مشكل بالغير، فيكون واجب بالغير أو ممتنع بالغير، فيكون واجب بالغير أو ممتنع بالغير. زين، يمكن نجيب فرد شيء يصير واجب الوجود بالغير وممتنع الوجود بالغير في آن واحد؟ في آن واحد واجب الوجود بالغير وممتنع الوجود بالغير، مثل ليش ذاك بالنسبة للذات؟ شو الغرض هذا الاستحالة؟ احنا نريد نقول واجب إذا واجب الوجود بالغير إذا فقدت علته شنو صار؟ صار ممتنع الوجود بالغير. انقلب أو لم ينقلب؟ إذا ليش استحالة انقلاب؟ مو كلامنا في الانقلاب. يمكن أن يجتمع واجب الوجود بالغير وممتنع الوجود بالغير في آن واحد. يعني هاي المسجلة لما تمت علتها صارت واجبة الوجود بالغير، وفي نفس الحين في نفس الآن الآن هي ممتنعة الوجود بالغير. هي موجودة الآن لو مو موجودة، إذن شنو واجب الوجود بالغير وممتنع الوجود بالغير؟ يمكن أن يجتمعان أو مانعة الجمع، مانعة الجمع. ولكن يمكن أن يرتفعان أم لا؟ يمكن أن يرتفعان لو لا ممكن. مثال هذا الممكن، شنو واجب الوجود لو ممتنع الوجود؟ الممكن إما هو الآن موجود إذا علته تامة، أو هو معدوم إذا علته لم تتوفر. يصير لا هو موجود ولا هو مرفوع ولا هو معدوم. مولانا المعقولات، الشيء المعقول إما واجب الوجود بالغير أو واجب أو ممتنع الوجود بماذا؟ بالغير. المعقول الشيء المعقول إما واجب الوجود بالغير أو ممتنع الوجود بالغير. يمكن هذا الشيء المعقول في آن واحد يصير واجب الوجود بالغير وممتنع الوجود بالغير؟ يجتمعان؟ قلنا لا يمكن. بس هذا المعقول يمكن أن يرتفعان؟ لو لا، بل واجب الوجود بالذات، لا هو واجب الوجود بالغير ولا هو ممتنع الوجود بالغير. إذن لا يجتمعان ولكن يرتفعان أم لا؟ حتى ممتنع الوجود بالذات أيضا يرتفعان في حقه. شريك الباري لا هو واجب الوجود بالغير ولا هو ممتنع الوجود بالغير، هو ممتنع الوجود بالذات. فإذا لا يجتمعان ولكن يمكن أن يرتفعان أم لا؟ ها، وقد يؤخذ الأولان الوجوب والامتناع باعتبار الغير، فيكون الواجب واجبا بالغير ويكون الممتنع ممتنعا بالغير. زين، فالقسمة مانعة الجمع، فالقسمة مانعة الجمع بينهما، بين واجب الوجود بالغير وممتنع الوجود بالغير. ضيفوا عليها، ضيفوا عليها، ولكنها ولكنها ولكنها ليست بممتنعة الخلو، ولكنها ليست بممتنعة الخلو. ها، فواجب الوجود بالذات وممتنع الوجود بالذات لا هو واجب الوجود بالغير ولا هو ممتنع الوجود بالغير. إذن ارتفع لو لا؟ ارتفع لو لا؟ ارتفع. فإذن قسمة مانعة الجمع ولكن ليست مانعة الخلو. زين، مانعة الجمع بينهما. طيب، مسألة واجب الوجود بالغير يمكن يصير ممتنع الوجود بالغير لو لا؟ شيخنا، بلي، واجب الوجود بالغير صار واجب الوجود لتمام علته، فإذا عدمت علته صار ممتنع الوجود بالغير. يمكن انقلابها فواجب الوجود بالغير إذا عدمت علته يصير ممتنع الوجود بالغير، وممتنع الوجود بالغير إذا إذا إذا تمت علته يصير واجب الوجود بالغير. إذن قابل للانقلاب بخلاف الواجب الوجود بالذات، ها قلنا غير قابل للانقلاب. زين، ومانعة الخلو اكتبوا أي والقسمة، يعني ورا الباء ورا الواو حطوا القسمة، والقسمة مانعة الخلو بين الثلاثة في الممكنات، في الممكنات. مولانا الشيء الممكن ما يخلو من واحد من ثلاث: إما ممكن الوجود بالذات، وإما واجب الوجود بالغير، وإما ممتنع الوجود بالغير. عندنا فرد ممكن في العالم، لا هو ممكن بالذات ولا هو واجب الوجود بالغير ولا هو ممتنع الوجود بالغير. أكو عندكم فرد هيك ممكن في بالكم؟ ها شوي هضموا المسألة وجاوبوا. هل هناك ممكن لا هو ممكن بالذات ولا هو ممتنع بالغير ولا هو واجب بالغير؟ لو لابد أن يتحلى بواحدة من هذه الصفات الثلاث، لابد أن. والقسمة مانعة الخلو بين الثلاثة. الثلاثة شنو؟ واجب الوجود بالغير، وممتنع الوجود بالغير، وممكن الوجود بالذات في الممكنات، في الأمور اللي هي ممكنة الوجود. وراء الممكنات ضيفوا إضافة، ضيفوا إضافة وراء الممكنات: وليست بمانعة الجمع، وليست بمانعة الجمع. يرحمكم الله، شنو يقول؟ هاي وين تقرب المتن؟ لو بالشرح. بعدنا ما وصلنا للشرح، بعدنا ما وصلنا للشرح. المتن خلي نخلصه بعد نروح على شرح العلامة. زين. ومانعة الخلو بين الثلاثة في الممكنات، وليست بمانعة الجمع، وليست بمانعة الجمع، إذ يمكن اجتماع واجب الوجود بالغير مع ممكن الوجود بالذات. وأيضا يمكن اجتماع ممتنع الوجود بالغير مع ممكن الوجود بالذات. ها، فإذا هي مانعة الخلو وليست بمانعة الجمع. يصير عندنا فرد الشيء واجب الوجود بالغير، وفي نفس الحين هو ممكن الوجود بالذات، لو لا؟ ها، المسجلة لما تمت علتها صارت واجبة الوجود بالغير، لو لا؟ إما هي بالذات شنو، واجبة الوجود لو ممكنة الوجود؟ فإذا ممكنة الوجود بالذات واجبة الوجود بالغير، اجتمع لو لا؟ ولكن يمكن عندنا فرد ممكن لا هو ممكن بالذات ولا واجب الوجود بالغير ولا ممتنع الوجود بالغير. يمكن؟ ما يمكن. هي مانعة الخلو ولكن ليست بمانعة الجمع. الآن نطبق العبارة مرة ثانية، المتن نعيده إعادة. قال: وقد يؤخذ الأولان الوجوب والامتناع بامتناع الغير، فيكون الواجب واجبا بالغير ويكون الممتنع ممتنعا بالغير. فالقسمة مانعة الجمع بينهما، ولكنها ليست بمانعة الخلو، وذلك في واجب الوجود بالذات، في واجب الوجود بالذات وفي ممتنع الوجود بالذات. يمكن انقلابها، واجب الوجود بالغير يمكن أن يصير ممتنع الوجود بالغير، وممتنع الوجود بالغير يمكن أن ينقلب إلى واجب الوجود بالغير. والقسمة مانعة الخلو في الممكنات بين الثلاثة، الثلاثة: ممكن الوجود بالذات وواجب الوجود بالغير وممتنع الوجود بالغير في الممكنات، وليست بمانعة الجمع. انتهى. أقول: إذا أخذ الواجب والممتنع لا باعتبار الذات بل باعتبار الغير، لا بالنظر إلى الذات، انقسم المعقول إلى الواجب، واجب الوجود بالغير، وممتنع الوجود بالغير. انقسم المعقول إليهما، يعني إلى الواجب والممتنع. هذا الانقسام على سبيل منع الجمع، فما يمكن الشيء الواحد أن يكون واجب الوجود بالغير وفي نفس الآن يكون ممتنع الوجود بالغير. يمكن؟ لا يمكن، لا يمكن. ولكن ليست بمانعة الخلو، ولكن ليست القسمة بمانعة الخلو، ليست القسمة بمانعة الخلو، فواجب الوجود بالذات لا هو واجب الوجود بالغير ولا هو ممتنع الوجود بالغير. وممتنع الوجود بالذات لا هو واجب الوجود بالغير ولا هو ممتنع الوجود مولانا بالغير. إذن ممانعة الخلو، ها، ممانعة الخلو. لهنا البحث واضح. الآن راح يشرح. وذلك لأن المعقول حينئذ، حينئذ، حينئذ، حينئذ، يعني ماذا حينئذ؟ ها، حينئذ كان واجب الوجود بالغير أو ممتنع الوجود بالغير، إما أن يكون واجبا لغيره أو ممتنعا لغيره على سبيل منع الجمع لا على سبيل منع الخلو. يمكن واجب الوجود بالذات لا هو واجب الوجود بالغير ولا هو ممتنع الوجود بالغير، لا الخلو، لامتناع الجمع بين الوجوب بالغير والامتناع بالغير. هاي مانعة الجمع، صحيح، لامتناع الجمع بين الوجوب بالغير والامتناع بالغير. يصير عندنا فرد شيء واحد في آن واحد هو واجب الوجود بالغير وممتنع الوجود بالغير، لا يمكن الجمع. ولكن وإن كان الخلو عنهما، وإن كان الخلو عنهما يعني عن واجب الوجود بالغير وممتنع الوجود بالغير، هذا يمكن الخلو عنه. كيف؟ لا بالنظر إلى وجود العلة ولا بالنظر. ليش هالكلام يا مولانا؟ ويمكن وإمكان الخلو عنهما، وإن كان الخلو عنهما. متى يخلو عنهما مولانا؟ إذا نظرنا إلى المعقول بالذات، إذا نظرنا إلى المعقول بالذات، إذا نظرنا إلى المعقول بالذات يمكن أن يخلو عنهما أم لا؟ يمكن. وإن كان الخلو عنهما يعني عن واجب الوجود بالغير وممتنع الوجود بالذات، ضيف عليه إذا نظرنا إلى المعقول بالذات، مو تنظر إلى المعقول بالغير، لأن إذا نظرت إلى المعقول بالغير لو يصير واجب الوجود بالغير أو ممتنع الوجود بالغير. لا بالنظر إلى الغير، لا بالنظر إلى الغير، بس هو ما يقول لا بالنظر إلى الغير، العبارة لازم تصير درسية. لا بالنظر إلى وجود العلة ولا بالنظر إلى عدم العلة، يعني لا بالنظر إلى الغير، ها، خلاص. طب ولكن وهذه القسمة، وهذه القسمة، أي قسمة؟ واجب الوجود بالغير وممتنع الوجود بالغير. وهذه القسمة يعني واجب الوجود بالغير وممتنع الوجود بالغير، يمكن انقلابها فيصير واجب الوجود بالغير بعد انعدام علته، يصير ممتنع الوجود بالغير، ويصير ممتنع الوجود مولانا بالغير بعد تمام علته، ماذا يصير؟ يصير واجب الوجود بالغير. وهذه القسمة بين واجب الوجود بالغير وممتنع الوجود بالغير يمكن انقلابها. ليش؟ لأن واجب الوجود بالغير قد يعرضه عدم علته فيكون ممتنع الوجود بالغير، فينقلب أحدهما إلى آخر. واجب الوجود بالغير صار ممتنع الوجود بالغير. ها، مولانا عندنا واجب الوجود بالغير وممتنع الوجود بالغير. زين هذه بالنسبة إلى الممكن بالذات، شنو يقول أقسام ثلاثة صفات. الشيء الممكن هو هو ممكن الوجود بالذات، أو هو هذا ممكن الوجود بالذات، إما واجب الوجود بالغير أو ممتنع الوجود ماذا بالغير. وإذا لاحظنا الإمكان الذاتي في هذه القسمة في الممكنات، في الممكنات، في الممكنات، انقلبت القسمة، انقلبت القسمة من مانعة الجمع إلى مانعة الخلو. انقلبت القسمة من مانعة الجمع مولانا إلى مانعة الخلو. مانعة الخلو شلون يعني مانعة الخلو؟ يمكن الشيء الممكن، هل يصير الشيء الممكن؟ لا هو ممكن بالذات ولا واجب الوجود بالغير ولا ممتنع الوجود بالغير، يخلو من واحد من هذه الثلاثة، يصير مانعة الخلو. ولكن مانعة الجمع وليست بمانعة الجمع، ممانعة الجمع. الشيء الواحد يمكن يصير ممكن الوجود بالذات وواجب الوجود بالغير، اجتمعت أم لا؟ انقلبت القسمة من مانعة الجمع إلى مانعة الخلو. كاتب انقلبت القسمة إلى مانعة الخلو، أي للجمع، يعني ليست مانعة الجمع. ماذا أقول؟ يمكن. زين، انقلبت القسمة إلى مانعة الخلو لا مانعة الجمع، فيمكن أن يجتمع الممكن بالذات مع واجب الوجود بالغير. انقلبت القسمة إلى مانعة الخلو لا مانعة الجمع. احنا بالشرح ايش قلنا؟ انقلبت القسمة من مانعة الجمع إلى مانعة الخلو، نفس الشيء. زين، ليش مولانا مانعة الخلو؟ يقول لعدم خلو كل معقول ممكن. هذا المعقول الممكن مستحيل أن يخلو عن الوجوب بالغير والامتناع بالغير والامكان الذاتي، يعني ممكن بالذات واجب الوجود بالغير امتناع الوجود بالغير. خب، ولكن يمكن الجمع بينهما ويجوز الجمع بينها، فيجتمع ممكن الوجود بالذات مع واجب الوجود بالغير، فيجتمع ممكن الوجود بالذات مع واجب الوجود بالغير. فإن الممكن الذاتي واجب أو ممتنع بالغير. ما أدري هذا الكلام تقبلون؟ خلصنا تطبيقه، خلصنا، بس خلينا نناقش. الإنسان إما رجل أو امرأة، هاي مانعة الجمع لو غير مانعة الجمع، يمكن الإنسان هم يكون رجل هو امرأة في آن واحد، غير الخنثى المشكل، لأن الخنثى المشكل هم يقولون هي أصلها إما رجل أو امرأة ولكن خفي علينا. ماشي، زين، مانعة الخلو يمكن الإنسان لا رجل ولا امرأة. فذو واحد يقول يمكن مو مانعة الجمع، نقول له شلون؟ يقول الإنسان إما إنسان أو رجل أو امرأة، فيجتمع الإنسان مع الرجل فمو مانعة الجمع. هو الممكن بالذات لو واجب الوجود بالغير لو ممتنع الوجود بالغير، أنت قسمت الممكن بالذات إلى الممكن بالذات وإلى واجب الوجود بالغير وممتنع الوجود بالغير، فتقول غير مانعة الجمع، فنجمع بين ممكن الوجود بالذات وبين ماذا؟ واجب الوجود بالغير. يعني انت جمعت المقسم مع القسم. احنا كلامنا لما نقول مانعة الجمع او مانعة الخلو بالنسبة الى الاقسام فيما بينها او بالنسبة الى الاقسام مع المقسم، شنو لما يقولون مانعت الجمع ومانعت الخلو بالنظر الى ماذا؟ الى الاقسام مولانا، الى الاقسام فيما بينها مانعت الجمع ومانعت الخلو. خب مو تكون النظرة الى الاقسام زائد المقسم، هو دخل المقسم معانا وسواها ليست بمانعة الجمع، ابدا هاي مانعة الجمع مولانا. الممكن بالذات اما واجب الوجود بالغير او ممتنع الوجود بالغير. هل يجتمع واجب الوجود بالغير مع ممتنع الوجود بالغير؟ قال مانعة الجمع، قال مانعة الجمع في المثل الشكل قال، بس هنا اجى دخل الامور، دخل المقسم مع الاقسام. اذا هالشكل مولانا، اذا هالشكل تريدون تقولون كل قضية مانعة الجمع تصير ممكنة في الجمع اذا دخلنا المقسم معهم. الانسان اما رجل او امرأة، مانعة الجمع لولا مانعة الجمع دخل الانسان معه اللي هو المقسم تصير مانعة الجمع لولا. الانسان اما انسان او رجل او امرأة، الرجل اجتمع فيه الرجل والانسان لولا اجتمع فيه، هذا يوم دخل المقسم مع الاقسام تصير عنده مشكلة. فهذا التقسيم شوية فيه مناقشة، فيه مناقشة. طيب هسه نحن نجري على الكتاب، المسألة 25 في أقسام الضرورة والإمكان. بل تفضل يا هو يا هو. ها احنا البارحة قرأنا قلنا الكيفيات تؤخذ بالذات وقد تؤخذ بماذا؟ بالغير. فالكيفيات واجب الوجود وممتنع الوجود، مرة نقول واجب الوجود بالذات ممتنع الوجود بالذات، هاليوم نقول واجب الوجود بالغير وممتنع الوجود بماذا؟ بالغير. هذا وقد يؤخذان الأولان باعتبار الغير. زين، فإذا أخذنا الوجوب والامتناع بالغير أصير ماذا؟ مانعة الجمع. ما يمكن الشيء الواحد في آن واحد هو واجب الوجود بالغير وممتنع الوجود بماذا؟ بالغير. خلاص. في واجب الوجود بالذات وممتنع الوجود بالذات قلنا لا يمكن الانقلاب، أما واجب الوجود بالغير وممتنع الوجود يمكن الانقلاب. لهنا ما عندنا مشكلة، بس هاي المشكلة الأخيرة اللي هو جابها. زين، قال أيضا واجب الوجود بالغير وممتنع الوجود بالغير مانعة الجمع، مو قلنا مانعة الجمع وليست بمانعة الخلو، وذلك في ماذا؟ في واجب الوجود بالذات وممتنع الوجود بالذات، لا هو واجب الوجود بالغير ولا هو ممتنع الوجود بالغير. بس التقسيم الأخير اللي فيه مشكلة. احنا التقسيم الأخير إذا نريد نقسمه بطريقتنا هالشكل تصير الطريقة. الممكن بالذات إما واجب الوجود بالغير أو ممتنع الوجود بالغير، وهي قسمة حقيقية. هذا تريدون نضيفه، احنا هذا بنقوله. ممكن الوجود بالذات إما واجب الوجود بالغير أو ممكن الوجود بالغير، ممتنع الوجود عفوا بالغير، وهي قسمة حقيقية لا يمكن الجمع، مانعة الجمع ومانعة الخلو. الانقلاب يمكن الانقلاب، يعني هالشكل يصير. ممكن الوجود بالذات إما واجب الوجود بالغير أو ممتنع الوجود بالغير على نحو القسمة الحقيقية، أي مانعة الجمع ومانعة الخلو ويمكن الانقلاب. شوف هذا التعبير صار جدا عليكم سهل، وهذا هو الصحيح. ممكن الوجود بالذات إما واجب الوجود بالغير أو ممتنع الوجود بالغير على نحو القسمة الحقيقية، مانعة الجمع ومانعة الخلو، ويمكن الانقلاب، لأن ممكن الوجود بالذات ما يصير، هم واجب الوجود بالغير وهم ممتنع الوجود بالغير، إذن مانعة الجمع. وممكن الوجود بالذات ما يصير، لا هو واجب الوجود بالغير ولا هو ممتنع الوجود بالغير، إذن مانعة الجمع ومانعة الخلو. فالقسمة حقيقية لو لا؟ القسمة الحقيقية ذكرنا على قسمين، بعضها غير قابل للانقلاب وهي بالنسبة إلى واجب الوجود بالذات، هنا قابلة للانقلاب، صحيح؟ في واجب الوجود بالغير، صحيح؟ هذا كل البحث، المسألة 23 بداية واحد، يبقى لغدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.